المراد بالقنوت هنا الدعاء المعروف عند المالكية في الركعة الثانية من الصبح، قبل الركوع عندنا المالكية وبعد الركوع عند الشافعية كما سيأتي ذكره إن شاء الله. والقنوت يطلق على معاني كثيرة في لسان العرب، يطلق القنوت ويراد به القيام كما في قول ربنا سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت، أمن هو قائم. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة، فقال: طول القنوت، أي طول القيام. ويطلق القنوت ويراد به السكوت كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم الرجل يكلم أحدنا صاحبه في الصلاة حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. قانتين أي ساكتين. ويطلق القنوت ويراد به الخضوع، ومن ذلك قول ربنا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي خاضعون. وقد قال قد فسر بعض التفسير قال قانتون هنا مطيعون، وهذا فيه نظر لأن كثيرا ممن في الأرض ليس بطائع لله تعالى، ولكنهم جميعا خاضعون. إذا قال لأحدهم مرض مريض، وإذا قال لأحدهم مت مات. ويطلق القنوت على الطاعة كما في قول ربنا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي طائعا. ويطلق القنوت ويراد به الصلاة كما في قول ربنا: يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي صلي لربك. ويطلق القنوت على غير هذا. قال الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: تتبعت موارد القنوت فوجدتها عشرا في لغة العرب، وذكرها وزاد عليها ابن حافظ العراقي معنى واحدا ونظمها فصارت 11 معنى، ونظمها في أبيات هي قوله: ولفظ القنوت عدد معانيه تجد مزيدا على 20، مزيدا بواحد، مزيدا على 20 معاني مرضية: دعاء خشوع والعبادة طاعة، إقامتها إقراره بالعبودية، صلاة سكوت، والقيام وطوله، كذاك دوام الطاعة الرابح، القنية أو النية روايتان. وزاد على الحافظ العراقي: الإمام الجهبذ الحافظ فخر المغرب وفخر هذا الشمال الإفريقي كله، محمد بن طيب الشرقي الفاسي، شيخ صاحب تاج العروس، هذا شيخه محمد الطيب الفاسي الشرقي، زاد عليها 3 معاني ونظمها في بيت، فقال: دوام لحج، طول غزو، تواضع إلى الله، خذها 86. 86 كم؟ 14. فكم زاد على 11؟ 3 معاني. نعم. ولكن المراد هنا الدعاء في الموضع المخصوص في صلاة الصبح.